بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: مسألة على من تصب الحقان في قوله تعالى: فالحق والحق أقول. طبعا قبل أن نقرأ جواب الشيخ، يعني يستحسن أن نأخذ فكرة مبسطة عن الآية الكريمة. هذه الآية من سورة صاد، قال فيها ربنا تبارك وتعالى: قال فالحق والحق أقول. نلاحظ أن قبلها سيدنا الشيخ حديث عن الشيطان لعنة الله عليه، عندما قال لرب العزة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن يجعلهم من عباد المخلصين. فربنا سبحانه وتعالى أجابه بقوله: قال فالحق والحق والحق أقول. يعني فيها قراءات، يعني هذه الجملة فيها قراءات كثيرة. قال السمين الحلبي في كتاب الدر المصون، يعني قرأهما العامة، يقصد العامة يعني إيه؟ جمهور القراء، يعني منصوبين إلا وقرأت الشيخ، يعني قال فالحق والحق. خلاص ماشي مولانا. طيب كيف نصب الأول ونصب الثاني؟ يعني نقرأ هنا قراءة سريعة ثم نعود إلى كلام الشيخ، واضح يا مولانا؟ يبقى القراءة الأولى يا شيخنا إيه؟ فالحق والحق بنصب الإيه؟ الحقين. قال وفي نصب الأول أوجه، أحدها أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب. يبقى إيه؟ خد بالك حضرتك، فالحق أصلها والحق، فحذف حرف الجر فتنصب، اللي احنا بنسميه بنزع الخافض، مش كده ولا؟ يبقى الحق منصوبة الأولى ليه؟ بنزع حرف القسم. خلاص يا مولانا. وطبعا قوله لأم لأن ده جواب القسم. وبعدين سيبويه لم يرتضي هذا، يدفعه يعني يرد هذا القول، لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلا مع اسم الله عز وجل. فهمت ولا لا؟ فلما يقول مثلا الله لأفعلن، أصلها والله، فهنا حذف حرف القسم مع لفظ الجلالة فقط. فسيبويه لم يجز القول الذي قال به النحاة الأول، صح يا شيخنا؟ طيب ويكون قوله والحق أقول ده جملة اعتراضية بين القسم وبين الجواب. أصل إيه الكلام يا مولانا؟ يعني والحق حذف حرف القسم وتنصبت الكلمة، يبقى الحق ها لأملأن، هذا جواب إيه؟ القسم، ما هو أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالحق. فهمت يا شيخنا؟ يبقى القسم والحق وجواب القسم لأملأن، وجملة والحق أقول جملة اعتراضية بين القسم وبين الجواب. ونلاحظ أنه قدم المفعول لغرض القصر، والحق أقول يعني لا أقول إلا الحق، ومن أصدق من الله قيلة لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. يبقى دي جملة اعتراضية بين القسم وبين الجواب، وإحنا قلنا قدم مفعولها لغرض الحصر أو القصر. واضح الكلام؟ طيب مفهوم يا سيدنا؟ طيب الثاني أنه منصوب على الإغراء. سيدنا الشيخ الإمام الثاني أنه منصوب عليه شيخنا على الإغراء. إيه الإغراء يا مولانا؟ شوف شوف الجمال أهو، قال فالحق إلزم الحق، يبقى ده منصوب على الإغراء. منصوب على إيه؟ ما هو الإغراء؟ هو حث المخاطع على أمر محمود اللي يفعله. أقول مكان الصدقة يعني إلزم الصدقة، بعكس التحذير، تنبيه المخاطب على أمر مذموم لكي يجتنبه، مسألة الكذبة والخيانة. فهمتوا؟ عرفنا الوجه الثاني ده؟ طيب أيوة. يقول الثالث أنه مصدر مؤكد لمضمون قوله لأملأن، يعني شوف لأملأن جهنم حقا لا شكا، فده مصدر مؤكد ها لمضمون كلمة لأملأن، يعني لأملأن جهنم حقا لا شكا، ده مصدر يا مولانا، بس مؤكد لمضمون جملة لأملأن مش للفظها يعني. ماشي يا مولانا؟ طيب قال طب إذا كان مصدر لماذا وجد الألف واللام؟ قال ما هو وجود الألف واللام وطرحها سواء، يعني يعتبر الأل دي زائدة والزائد يعني كأنه غير موجود، صح ولا لا؟ طيب لأن عندنا المفعول المطلق ده يا شيخنا بيبقى مش في أل، ليس يعني مجرد أل، وكلم الله موسى تكليما، اذكر الله ذكرا كثيرا، ما نقولش الذكر الكثير. طيب أيها وجوز الزمخشري أن يكون منصوبا على التكرير، بمعنى أن الأول والثاني كليهما منصوبان بأقول، هي والآية بتقول يا شيخنا فالحق والحق أقول، يبقى أقول الحق خلاص وأقول الحق، فهمت ولا لا؟ يبقى كلاهما منصوب بكلمة أقول بس على التكرار، يعني يعني أصلا أقول الحق أقول الحق ماشي، بس في الثانية قدم مفعول على الفعل، هذا ما قاله إيد، أظن كده وضحت. يعني هذا الذي قصده الشيخ إن شاء الله بعد قليل هنعرفه. يعني قرأ سيدنا عاصم وحمزة، عارفين انتوا عاصم اللي احنا قرأتنا، قرأت حاصم وحمزة، قرأ برفع الأول ونصب الثاني، طبعا نصب الثاني خلاص عرفناه ماشي. رفع الأول من أوجه، أحدها أنه مبتدأ وخبر مضمر، يعني فالحق مني أو الحق أنا أو الحق قسمي، يعني يبقى الحق مبتدأ والخبر محذوف، صح كده؟ إما الحق مني أو الحق أنا أو الحق قسمي، خلاص دي سهلة يا شيخنا. طيب هذا وقرئ منصوبين، طب احنا خلاص خلصنا منصوبين مش كده مولانا؟ وقرئ برفعهما أيوة، فالحق والحق، يبقى لما قال برفعهما يبقى فالحق قسمي، يبقى ده مبتدا وخبر محذوف، والحق أقوله، والحق ايه؟ هاي والحق لا هنا رفع يا مولانا، رفع هنا رفع، ما نصبش، ما هو قال فالحق والحق أقول، يبقى رفع الاثنين، يبقى الحق الأولى مبتدا الخبر محذوف يعني فالحق قسمي خلاص، والحق أقوله مبتدا وخبر، صح يا شيخنا؟ أظن كده فكرة كويسة، خدنا في الحمد لله فكرة عن عن الآية الكريمة. الآن نأتي إلى كلام الشيخ رحمه الله، يقول على ما انتصب الحقان في قول اللي هو قال عليها قراءة العامة اللي هو السمين، يعني في قول تعالى فالحق والحق أقول، الجواب الحق الأول منصوب بنزع باء القسم، يعني إيه أقصى أقسم بالحق مش كده؟ ونلاحظ أن هذا الرأي لم يرتضيه سيبويه، قال أنه حذف حرف القسم لا يجوز إلا مع لفظ الجلالة فقط، يعني يقول مثلا الله لا أفعلنا، يعني بالله لا أفعلنا، خلاص يا مولانا؟ أظن كده واضح يعني. طيب يبقى منصوب بنزع إيه باء الإيه القسم، والحق الثاني منصوب بالفعل الذي بعده، والحق أقول أصلا وأقول الحق، يبقى الأولى منصوبة بنزع حرف الجر اللي هو باء القسم يعني، والثاني منصوب بالفعل أقول، بس قدم المفعول لإرادة الإيه أو، والحق الثاني منصوب بالفعل الذي بعده، لأملأن جهنم ده جواب القسم، والجملة بينهما معترضة لتقوية معنى الكلام، لأن أصل الكلام يا شيخنا إيه بالحق أو الحق لأملأن جهنم، يبقى في قسم وفي جواب قسم، جملة والحق أقول دي جملة اعتراضية بين القسم وبين الجواب، والجملة الاعتراضية تذكر لتقوية معنى الكلام والتأكيد الكلام، خلاص يا شيخنا؟ والتقدير أقسم بالحق لأملأن جهنم وأقول الحق، هذا معنى الآية، أقسم بالإيه بالحق، يبقى حذف حرف الجر فاتنصبت إيه الحق، وثم قال وإيه وأقول الحق، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.